يقول في ثناء الإمام في دعاء القنوت للرب عز وجل ماذا يقول المأموم حينما يقول ذلك الإمام في تمجيد الإله؟ نعم، يقول سبحانه مثلا لا نحصي مثل اللهم أنك أنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، هذا يقول سبحانك سبحانك. وإذا قال لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أعطيت نقول نعم لك الحمد ولك الشكر. ولا نحصي ثناء عليك، نعم اللهم لا نحصي ثناء عليك، وهكذا. قل السائل اعتكف من يوم 20، هل يجوز بنية الاعتكاف، هل يجوز أن يكمل اعتكافه في المسجد الحرام من يوم 25 يعتبر معتكف؟ على كل حال المعتكف من حين يلزم مكان الاعتكاف في المسجد فهو يعتبر معتكف، سواء في رمضان أو غير رمضان، يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، المهم أن تكون عنده نية الاعتكاف ويلزم المسجد ويتأدى بآداب الاعتكاف، وهذا ليس له حد. أما السنة والأفضل أن تكون العشر الأواخر من أولها إلى آخره، واتقوا الله ما استطعتم. فعل ذلك يعتبر اعتكف العشر وقسمها بين مكة والمدينة إن شاء الله تعالى. إذا الأيام التي اعتكفها هنا إن شاء الله تكتب له، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإذا عمل هناك فكذلك إن شاء الله. يقول السائل يقول هل يجوز إسقاط الجنين في الأشهر الأولى إذا كان الجنين مريض مرض لا يرجى شفاؤه، قد جاءه طفل بنفس هذا المرض ومات؟ الأولى أن يسأل كبار العلماء عن مثل هذه الأمور، لأن عندهم من العلم والاستفسار وإقامة الحجة وإقناع السائل ما ليس عندي، فالأولى يتقدم إلى أحد من كبار العلماء ويوجه له هذا السؤال فهو خير له. نعم. يقول السائل ما حكم تغميض العينين في الصلاة جلبا للخشوع؟ هذا عبث، الخشوع محله القلب، ضع بصرك موضع سجودك ولا تغمضها، لا تلتفت يمين ويسار ولا تمد يد بصرك أمامك تنظر كتابات أو تنظر المار من أمامك، ضع بصرك موضع سجودك أو تحت قدميك ثم لا يضرك إن شاء الله. أما الإغماض فهذا العلماء ذكروا أنه مكروه ولا أصل له في الإسلام. وإذا كان هناك مارة يمرون من أمامه ويغمض عينيه؟ لا ما يحتاج يغمض عينيه، المهم يضع بصره إما موضع سجوده أو تحت قدميه. يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول من قام مع الإمام في التراويح والتهجد هل يكتب له قيام ليلتين مرتين؟ اللي يصدق عليه والله أعلم هو قيام ليلة، لكن لعل العمل من عند الله يضاعف عز وجل. أما أن نحكم من تلقى أنفسنا نقول ليلة بليلتين هذا ما نستطيع أن نقول ذلك من عندنا. يقول السائل هل يجوز المعتكف مثل اللي يذهب إلى قباء يصلي ركعتين يصلي أربع، هل نقول كل ركعتين بعمرة؟ لا، نقول إن شاء الله أنت ذهبت إلى قباء بهذه النية وصليت ركعتين فما زدت فهو خير لك ولا يضيع لك عمل، لكن لا تعتقد أن كل ركعتين بعمرة. المقصود الذهاب للمسجد والصلاة فيه. وكلمة ركعتين ليس معناه أنك ما تصلي غيرها، لكن لأن الركعتين أقل شيء. نعم. يقول السائل: هل اللحية حد أو موضع من اللحية يجوز أن يأخذ منه؟ لا، اللحية ما أعطاك الله دعه، لا تزيد فيها ولا تنقص منها، لا تجعل لها توصيلة ولا تأخذ منها إذا طالت، دعها على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الصراف لكي يتبرع بشيء من المال، الصراف الآلي؟ يذهب إلى أقرب واحدة، نعم، ما دام أنه يريد أن يفعل خير وليس معه نقد ويريد أن يحصل على هذا الشيء، الحمد لله قريب وموجود ولله الحمد قرب الحرم، فهذا إن شاء الله ما يخل، ما دام شيئا فيه طاعة لله. هل ينافي المقصود من الاعتكاف من اللزوم لزوم المسجد خروجه للصراف؟ ما دام انه خرج لغرض شرعي يبتغي به وجه الله فإنه إن شاء الله لا يضر. يقول السائل: يجوز الأخذ من الأحذية الملقاة جوار أبواب المسجد؟ ما أستطيع أن أقول نعم، لأن أهل وضعوها، ربما أن صاحبه وضعها على نية أنه سيرجع لها، أما كونها عد ضاعت عنها وضاع عنها هذا عد ما استطيع أن أجتهد أقول نعم، ما وجدت خذه ولا تبالي، لا، اشتري الحذاء وضعها قريبة منك وحافظ عليها، فإن أخذت يخلف الله عليك. يقول السائل: بعض الناس يمر المارين من أن يمر من أمامه في الحرم والحرم مزدحم، هل له ذلك؟ إذا لم يجد مندوحة وليس له فرصة ولا قدرة إلا أن يمر، فإنه ما دام مضطر فلا حرج إن شاء الله. أما إذا أمكن أنك أنت تتقدم لسترتك لموضع سجودك ليمر من خلفك فهذا هو الأولى. يقول: هو ينكر على من يمنع أن يمر أحد بين يديه. لا، إذا رأيت من ما الذي وضع سترة له حق أنه يمنع، وأما الذي ما وضع سترة فإنه فيه يعني إهمال من قبله. وكذلك المار ينبغي أن يلاحظ ألا يطأ بين الرجل وبين وموضع سجوده، فإذا مررت من وراء موضع سجوده فإنه لا يملك أكثر من ذلك، المصلي ليس له إلا موضع سجوده، فإذا مررت من وراء موضع سجوده فلا حرج إن شاء الله، وموضع السجود من طرف القدم يعني محلك اللي تحجز من موقفك إلى موضع سجودك، وما عدا ذلك فهو للناس وليس لك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.